بسم الله الرحمن الرحيم. كثيرا نشتكي نبكي نتألم نتحسر ولا ندري أننا في نعمة عظيمة. نعمة وأي نعمة؟ إنها نعمة البلاء. البلاء طريق الأنبياء. لماذا؟ من أجل تمحيص الصفوف بين العباد. لماذا؟ ليميز الله الخبيث من الطيب حتى يتنقى الصف المسلم من الدغل والدخل والدخلاء خاصا في الدنيا مما تقترفه أيدي العباد، وجزاء لهم بالسيئة على السيئة. إذا أراد الله بعبده خيرا محص ذنوبه في الحياة الدنيا بالأمراض بالمصائب المحن الشدائد. البلاء طريق الأنبياء والمرسلين وطريق الأولياء والصالحين. إن لم تبتلى في حياتك فاعلم أنك قد ضللت الطريق. البلاء طريق الأنبياء. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. سبحان من ابتلى عباده بالبلاء ليسمع منهم الدعاء. دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السدولا. دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السدولا. نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول. ليس صبر اليائس القائل إنما صبر الآمل الراجي. فضل الله جل وعلا. أوذي المصطفى صلى الله عليه وسلم وما أوذي أحد مثله. خنقه عقبة بن أبي معيط بطرف ردائه وألقي على ظهره سل الجزور وهو ساجد أمام الكعبة. شدت رأسه كسرت رباعيته. البلاء البلاء طريق الأنبياء. طريق الأنبياء. الزهراء للإنتاج والتوزيع وكما عودتكم دائما تزف إليكم إصدارا جديدا متميزا بعنوان البلاء طريق الأنبياء لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بن محمود بسيوني. والآن مع مادة هذا الشريط. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقين لا شك فيه وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، البلاء طريق الأنبياء، البلاء طريق الأنبياء، هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم العظيم الميمون المبارك. إخوة الإيمان، في البداية ما معنى البلاء؟ قال العلماء: البلاء هو الإنعام أو النعمة الظاهرة أو بذل النعمة للغير. قال الله جل وعلا: إن هذا لهو البلاء المبين، أي النعمة الظاهرة. وقد يأتي البلاء مرادفا للابتلاء بمعنى الاختبار والامتحان والتمحيص. قال الله جل وعلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالبلاء جعل لتمحيص الصفوف بين العباد من خلال معرفة معنى البلاء أو الابتلاء. يتبين لنا أنهما جعلا من أجل تمحيص الصفوف بين العباد، ليميز الله الخبيث من الطيب، حتى يتنقى الصف المسلم من الدغل والدخل والدخلاء. قال جل وعلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالبلاء جعل لتمحيص الصفوف بين العباد. وقد يكون البلاء أو الابتلاء قصاصا في الدنيا مما تقترفه أيدي العباد، وجزاء لهم بالسيئة على السيئة. قال جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وقد يكون البلاء على العباد رفعا للدرجات وتكفيرا للخطايا والسيئات، كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه، أي إذا أراد الله بعبده خيرا أصابه في الحياة الدنيا بالمصائب والمحن والشدائد والفتن. وورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. حتى الشوكة يكفر الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات. نعم، وقد يكون البلاء دليلا على محبة الله للعبد، كما ورد في سنن الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط والعياذ بالله. نسأل الله العافية من هذا السخط. وأيضا روى الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. إذا أراد الله بعبده خيرا محص ذنوبه في الحياة الدنيا بالأمراض، بالمصائب، المحن، الشدائد، الفتن. وورد أيضا في سنن الترمذي أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الناس أشد بلاء، فقال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. فالبلاء قد يكون دليلا على محبة الله لك، بل قد يكون سببا لدخولك الجنة. قال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر من يا رب؟ وبشر الصابرين. من هم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وقال جل وعلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وكما ورد في الصحيحين من حديث عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة يا عطاء؟ قلت: بلى. استفهام منفي. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت المرأة: أصبر يا رسول الله، أصبر مقابل ما عند الله في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قالت: ولكني أتكشف يا رسول الله. صبرت على الصرع مقابل الجنة، ولكنها ما استطاعت أن تصبر على هذا التكشف. إنها تتكشف تخلع ملابسها أمام الناس في الشوارع والطرقات، فأبت هذه المرأة مع أنها عندها عذر، عندها مرض. أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. لذلك نقول: أيتها المسلمة، يا من تتكشفين بلا صرع، ألا تخافين أن يبتليك الله بالصرع؟ هذه امرأة تصرع وتتكشف ليس برغبة منها، بل هذا رغم أنفها لمرض قد ألم بها، ولكنها ما استطاعت أن تصبر على التكشف فكررت وقالت: ولكني أتكشف يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لك الجنة مقابل هذا الصبر، أي على الصرع. ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم ودعا لها من أجل هذا التكشف. إذن إن صبر هذه المرأة على الصرع كان سببا في دخولها الجنة. وأيضا روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه أي بعينيه فصبر عوضته منهما الجنة. وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب فقال لها: ما لك تزفزفين يا أم السائب؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. فلعل لك عند الله منزلة لا تبلغها بعملك، فما يزال الله جل وعلا يبتليك بحكمته بما تكره ويصبرك على ما ابتلاك به. فلما الحزن إذن؟ الابتلاء هو طريق الأنبياء، نعم هو طريق الأنبياء والمرسلين، هو طريق الأولياء والصالحين. والله ثم والله إن لم تبتلى في حياتك فاعلم أنك قد ضللت الطريق، كما قال بعض السلف: إن لم تبتلى في حياتك فاعلم أنك قد ضللت الطريق. فهذا طريق الأنبياء والمرسلين، طريق الأولياء والصالحين. الأنبياء الذين هم خيار الخلق، الذين بعثوا في وسط الدنيا وبلسان قومهم ليبينوا لهم دين ربهم جل وعلا ويدلوهم على طريق السعادة في الدارين، لم يطلبوا على ذلك أجرا، بل كانوا يخلصون الأمر كله لله ويرجون تجارة لن تبور. فقابل القوم هذا الإحسان بكل إساءة وبالغوا في إذاية أنبيائهم. فمنهم من ابتلي بالأذى من قومه، ومنهم من ابتلي بالمرض. فهذا مثلا أيوب عليه السلام ابتلي بالمرض الذي ضرب به المثل إلى يومنا هذا، حتى نقول: صبر أيوب عليه السلام صبر صبرا قويا على ما أصابه الله من ضر في بدنه وفقد أهله وماله، كما حكى القرآن في سورة الأنبياء وسورة صاد. قال الله جل وعلا في سورة صاد: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. أيوب أضافه الله إليه، نعم إنها إضافة تخصيص وتقريب وتشريف. فقال: واذكر عبدنا، فالعبودية لله شرف، شرف لك أن تكون عبدا لله. قال تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا بعبده. فالعبودية لله شرف. قال تعالى عن أيوب عليه السلام: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. لم يلجأ إلى أحد من الناس، بل لجأ إلى رب الناس سبحانه وتعالى، كما قال بعض السلف: سبحان من ابتلى عباده بالبلاء ليسمع منهم الدعاء قد يضيق عليك في وقت من الأوقات ليسمع الله منك هذه الكلمة يا رب. قال جل وعلا: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. يقولون يا رب فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فقد يبتلى العبد بالمصيبة ليسمع الله منه يا رب. فأيوب عليه السلام رفع أكف الضراعة إلى الله وقال يا رب، إذ نادى ربه لما فقد أهله وماله. نعم، لجأ إلى الله جل وعلا، إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. رفع الله منزلته حين استجاب نداءه، فرد عليه عافيته وأهله ومثلهم معه. قال جل وعلا في هذه الآيات من سورة صاد، وأيضا ذكر ذلك سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء، قال الله جل وعلا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له. الذي استجاب له هو الملك سبحانه وتعالى مع هذه الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن، كما يحكي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم طرفا من ابتلاء نبي الله أيوب، فيقول عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين: إن نبي الله أيوب لبس به بلاؤه 18 سنة، 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا يغدوان عليه ويروحان. لذا شهد الله له هذه الشهادة الحق: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، أي كثير الإنابة، كثير التوبة، كثير العودة إلى الله جل وعلا. ومن قصة أيوب نتعلم أنه إذا أصيب العبد بمصيبة فطلب من الله كشفها أو تخفيفها لا ينافي الصبر، وإنما هو مقصد من مقاصد الابتلاء. وإذا فقد العبد ضالته فطلب من الله أن يردها عليه فلا يخدش مقام الصبر الجميل، وإنما ينافي الصبر شكوى الله للعباد، وأن تظهر الجزع والتبرم والتأفف والتضجر مما قدره لك الملك سبحانه وتعالى. ولا تسمع لهؤلاء الذين يقولون: سؤالك الله اتهام الله، تعالى الله عما يصفه الجاهلون علوا كبيرا. هو القائل سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذا نظرت إلى باقي آيات القرآن: ويسألونك مثلا عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى باقي هذه الآيات. ويسألونك أو يسألونك قل يا محمد لهم كذا صلى الله عليه وسلم. إلا هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني لا تقل شيء يا محمد صلى الله عليه وسلم، فإني قريب. والفاء للسرعة والتعقيب، أي لسرعة الإجابة من الله جل وعلا. فإذا سألت فلا تسأل إلا الله، وإذا استعنت فلا تستعين إلا بالله، وإذا توكلت فلا تتوكل إلا على الله. هو القائل: أليس الله بكاف عبده؟ وفي قراءة: أليس الله بكاف عباده سبحانه وتعالى. فنأخذ من هذه القصة أننا إذا ابتلينا بمحنة أو شدة نتعلم أن نرفع أكف الضراعة إلى الله جل وعلا، وأن نقول: يا رب. ننتقل إلى ابتلاء نبي الله يعقوب بعد ابتلاء نبي الله أيوب. نريد أن نعرج سريعا على ابتلاءات بعض الأنبياء لنأخذ من هذه القصص العبرة والعظة في حياتنا. يعقوب هو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، الذي ابتلاه الله جل وعلا بفراق أحب أبنائه إليه وهو يوسف. ولم يكن فراق يوسف كأي فراق بين شخصين يعرف كلاهما موطن صاحبه ويرجو أن ينتهي هذا الفراق بلقاء قريب، وإنما كان فراقا بعد مؤامرة ادعي فيها موت يوسف مقتولا، ولم تكن تلك المؤامرة من أعداء غرباء أو قطاع طريق أشقياء. قد يهون الخطب شيئا يسيرا على النفس، لكن جاء الكيد والمكر والخداع من أخوة لأخيهم، والكذب من أبناء على أبيهم، حتى قيل: ظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس. عندما يظلمك أحد أقربائك فيها مضاضة على النفس. ومع هذا كله اعتصم يعقوب عليه السلام بالصبر الجميل أولا وأخيرا، مستعينا بالله. فقال بعد فراق يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وقال بعد فراق ولده الثاني: فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. لقد كان صبر يعقوب عليه السلام ليس صبر اليائس القانط، إنما صبر الآمل الراجي فضل الله جل وعلا، الذي كان يعلم جيدا أن مع العسر يسرا. وبعد الفرقة اجتمع: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ويبتلى يوسف عليه السلام بابتلاءات شديدة أفرد القرآن لها سورة سميت بسورة يوسف عليه السلام. لما بيع يوسف وراودته امرأة العزيز ولبث في السجن بضع سنين، ابتلي بالعز والتمكين بعد الضيق والشدة. والابتلاء بالخير قد يكون أشد من الابتلاء بالشر. قال الله جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهناك ابتلاء بالخير كما أن هناك ابتلاء بالشر تماما. فقال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ننتقل بعد ذلك إلى ابتلاءات أولي العزم من الرسل، هؤلاء الذين ضرب بهم المثل في كتاب ربنا جل وعلا. لذلك قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. اصبر كهؤلاء يا محمد صلى الله عليه وسلم، كنوح، إبراهيم، موسى، عيسى، اصبر كهؤلاء الأبطال وهم أولو العزم. نبدأ بنوح عليه السلام وهو أول أولي العزم، الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، يدعوهم إلى الله جل وعلا ليلا ونهارا وسرا وجهارا وتبشيرا وإنذارا، فلم يجد منهم إلا الإصرار والاستكبار والسخرية والاستهزاء. ويمضي نوح عليه السلام عبر هذه السنين المتوالية والأجيال المتلاحقة، 950 سنة، عبر هذه السنين المتوالية والأجيال المتلاحقة دون كلل أو ملل. كلما أعرض قومه غير وبدل في أسلوبه، وفي جميع الحالات كان رحيما بهم، خائفا عليهم عذاب يوم بئيس. لقد كان نوح عليه السلام قمة في الصبر وآية في الحلم والأناة وسعة الصدر وأمة في الجد والمثابرة، كما حكى القرآن في سورة سميت باسمه، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، مع أنهم ما جعلوا إلا رؤوس الأصابع، ولكن أطلق القرآن الكل وهي الأصابع، كناية عن ماذا؟ كناية عن شدة الإعراض، كأنهم جعلوا أصابعهم، جعلوا الأصابع بالكلية في الآذان، وهم ما جعلوا إلا رؤوس الأصابع، كناية عن شدة إعراضهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، غطوا وجوههم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. الآيات. ولم يكن صبر نوح عليه السلام على قومه بل تعداه إلى أهل بيته، وهذا من الشدائد والفتن التي لا يلقاها إلا الصابرون. فداعي الله قد يبتلى بقومه وأصدقائه فيعاني منهم ما يعاني، لكن إذا عاد إلى بيته وجد الراحة والطمأنينة والسكينة، وهذا الذي كان يلقاه خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في كنف زوجه خديجة. أما نوح عليه السلام فقد ابتلاه الله بقومه وأهل بيته. قال الله تعالى في سورة التحريم، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ولم تكن مصيبة نوح عليه السلام على قومه بل تعداه إلى أهل بيته كما قلنا، ولم تكن مصيبة نوح عليه السلام بزوجه هي آخر المصائب في بيته، كلا، لقد رفض ابنه الإسلام وأعرض عن أبيه ووقف في صف المشركين، ويحاول نوح عليه السلام أن يخلص ولده من براثن الشرك والوثنية ومن مخالب الشيطان، ولكن هيهات هيهات. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أي إلا من رحمه الله وفقط. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل: بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك. هل صحيح هو ليس من أهله؟ هل بغت امرأة نوح؟ الجواب: كلا، ما بغت امرأة نبي قط حتى ولو كانت كافرة. ولكن معنى ليس من أهلك أي ليس على دينك، فإن الأهلية هنا إنها أهلية الدين. أو ليس من أهلك يا نوح الذي وعدتك بأن أنجيهم معك، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة: إنه عمل غير صالح، أي كفر بالله جل وعلا. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لقد ابتلي نوح عليه السلام فصبر ودعا ربه فانتصر. وكما ابتلي نوح عليه السلام بكفر زوجه وولده، ابتلي الخليل إبراهيم عليه السلام بكفر أبيه. قال الله جل وعلا في سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ابتلي الخليل عليه السلام بكفر أبيه، ويقابله بأرق عبارة: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. يبتلى الخليل بكفر أبيه، وأبوه لم يكن كافرا فحسب، بل كان داعيا إلى الكفر، كان صانعا للأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله عز وجل. أيضا يبتلى الخليل إبراهيم عليه السلام بإلقائه في النار، كما حكى ربنا جل وعلا لما استمر عليه السلام في دعوة قومه الذين أصروا على ضلالهم حتى كانت واقعة تحطيم الآلهة وتكسير الأصنام، فاجتمع القوم لينتقموا لآلهتهم منه، وأرادوا أن يحرقوه في النار كما حرق قلوبهم على أصنامهم. وأخذ إبراهيم عليه السلام وألقي في النار، فما اضطرب ولا جزع ولا التجأ إلى غير الله، بل قال: حسبنا الله ونعم الوكيل.

لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وبالقتل تارة، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ويصبر موسى على هذا كله ويوجه قومه لمعين الصبر ليختلفوا منه. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نعم إخواني، إن العاقبة دائما للمتقين. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. أيضا ها هو عيسى بن مريم روح الله وكلمته الذي بعثه الله إلى بني إسرائيل، فلم يجد من أحبارهم إلا التكذيب والعصيان والمؤامرات التي كان ثمرتها أنهم قرروا قتله وصلبه، ولكن الله أحبط سعيهم وخيب ظنهم. قال تعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه. أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غزاه، وشق الفرج مولودا صغيرا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي باللذائذ فهل هذا إله؟ وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، لقد وضع الله جل وعلا هذه النماذج من الابتلاءات أمام المصطفى صلى الله عليه وسلم لتكون له زادا ورصيدا، وهو يحمل دعوة عالمية للناس كافة إلى قيام الساعة. فقال الله جل وعلا له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. أوذي المصطفى صلى الله عليه وسلم وما أوذي أحد مثله عليه الصلاة والسلام. خنقه عقبة بن أبي معيط بطرف ردائه، ولما رآه أبو بكر صاح فيه قائلا: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ والحديث رواه البخاري في صحيحه. وألقي على ظهره سل الجزور وهو ساجد أمام الكعبة، وجاءت فاطمة رضي الله عنها وألقت هذا السل من على ظهره عليه الصلاة والسلام، وشجت رأسه وكثرت رباعيته كما ورد في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشجت رأسه، فجعل يسلث أن يمسح الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، ما عليك إلا البلاغ، ليس لك من الأمر شيء. وفي الصحيحين من حديث جندب رضي الله عنه قال: دميت إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك المشاهد في يوم بدر، فجعل ينظر إليه أي إلى هذا الإصبع ويقول: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ وورد في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. صدق من سماه رؤوف الرحيم بأبي وأمي وأهلي صلوات ربي وسلامه عليه. ابتلي صلى الله عليه وسلم بالابتلاءات البدنية، وابتلي بالابتلاءات النفسية. من هذه الابتلاءات البدنية ما لقاه صلى الله عليه وسلم من شج الرأس وكسر الرباعية إلى غير ذلك. وأما عن الابتلاءات النفسية فلقد روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق عروة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال، وهو شخص اسمه عبد ياليل بن عبد كلال. عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام فأبى، رفض الإسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، وهو ميقات أهل نجد الآن. يقول عليه الصلاة والسلام: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. لرفض هذا الرجل الإسلام ابتلي ابتلاء نفسيا شديدا، بل قدم صلى الله عليه وسلم الابتلاء النفسي على الابتلاء البدني. فلما رفض هذا الرجل الإسلام قال عليه الصلاة والسلام: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال لي: يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد، لقد سمع الله قول قومك لك وما ردوا عليك، ولقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. يقول عليه الصلاة والسلام: فناداني ملك الجبال فسلم علي فقال: يا محمد، ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. والأخشبان هما جبلان عظيمان بمكة، أحدهما أبو قبيس والآخر هو الجبل الأحمر. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وأيضا ورد في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت بشاة مسمومة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنهش نهشة فأكل من هذه الكتف المسمومة صلى الله عليه وسلم، وبعد أن أكل أخبرته هذه الكتف أنها مسمومة، ولكن بعد الأكل، وهذا أكبر دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولكن يعلم ما أطلعه الله عليه من الغيب وفقط. فالذي يعلم الغيب هو الملك سبحانه وتعالى. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فابتلي النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار ومن المنافقين، لعل أعظمها حديث الإفك لما ابتلي في أهله في عائشة رضي الله عنها، وأنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، قال جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أيضا يبتلى صلى الله عليه وسلم من ضعاف الإيمان من الخوارج والأعراب وغيرهم، وقابل كل ذلك صلى الله عليه وسلم بالحلم والصبر وسعة الصدر. كان يقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. لما ابتلي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين خرجوا عليه من الأعراب والخوارج وغيرهم، لما كان يقسم صلى الله عليه وسلم سبيكة من الذهب، فخرج رجل من بني تميم وهو ذو الخويصرة فقال: اعدل يا محمد صلى الله عليه وسلم. قابل كل ذلك بالحلم والصبر وسعة الصدر، وكان يقول دائما: رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر صلى الله عليه وسلم. وما أكثر المعاناة التي عناها أصحابه رضي الله عنهم، لأنهم عاشوا على الدرب، ما أكثر المعاناة التي عناها خباب، التي عناها بلال، عامر بن فهيرة وغير هؤلاء من المستضعفين الذين تجرعوا أشد ألوان العذاب التي تفننت فيها قريش: بلال، عمار، أبوه ياسر، أمه سمية، سمية التي هي أول شهيدة في الإسلام، لما أرغمها أبو جهل على ترك هذا الدين فأبت بقوة وقالت: لن أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم، قالت: لن أترك هذا الدين، وأبت بقوة فقتلها أبو جهل. ولما قتل أبو جهل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: قتل الله قاتل أمك يا عمار، قتل الله قاتل أمك يا عمار. ولقد حكى ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا موقف واحد من ابتلاءات الصحابة رضي الله عنهم، لقد روى أبو داود وأحمد وغيرهما أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد أخذ المشركون الصحابة رضي الله عنهم وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في حر الشمس. موقف واحد مما تعرض له الصحابة رضي الله عنهم. وهناك ابتلاءات كثيرة، ولكن بالرغم من كل ما لاقاه وعاناه الصحابة رضي الله عنهم من أذى وعنت، وبالرغم من صبرهم وتحملهم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب عندما رأى منهم من يستعجل النصر والتمكين. هذه نقطة أختم بها هذه الخطبة، وهي في غاية من الأهمية بمكان. بالرغم من كل ما لاقاه الصحابة من أذى وعنت، وبالرغم من صبرهم وتحملهم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى منهم من يستعجل النصر والتمكين غضب غضبا شديدا، كما ورد في صحيح البخاري من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم